وصل على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الكهف عند قوله تعالى: ولقد صرفنا أو ولقد صرفنا. قوله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم هزوا مو هزوا شو هزوا أي فتح أي هزوا وما أنذروا هزوا أيوة. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وقرا وقرا وقرا هاي فتحة لو سمعت بعض القراء يفعل ذلك خطأ هذا وقرا شو وقرا هي فتحة وقرا واسمها دعي وضادة ويمد بمقدار حركتين مثاله غفورا رحيما يلا نعم وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا حفظونا يا عمري يعني 9 سنوات هذا نعم وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا إيه بس حركتين بس يعني موعدا بس يعني قوله تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل يحتمل وجهين أحدهما ما ذكره لهم من العبر والقرون الخالية خالية الماضية يعني الثاني ما أوضحه لهم من دلائل الربوبية وقد تقدم في سبحان يعني في الإسراء فهو على الوجه الأول زجر وعلى الثاني بيان نعم وكان صرفنا يعني ممنون ولقد صرفنا في هذا قلت لك أنا بينت لك وضربت لك عدة أمثلة وعدة وقائع تقع هذا الزجر وعلى الثاني فلان قال وفلان قال وفلان قال إخبار نعم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا بسم الله الله يعطيك العافية وكان الإنسان نعم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أي جدالا يعني طبيعة الإنسان بيحب الجدال يعني نعم لذلك هذه من الخصال التي ينبغي تهذيبها نعم يعني الإنسان عنده شح من الخصال الذي ينبغي تطهيره القلب منها. عنده حسد، طبيعة الإنسان عنده قابلية للحسد، يعني في أمراض القلوب هي كلها بدها تطهير، وإلا في قلوبهم مرض، نسأل الله العافية. يعني الذي في قلبه المرض يعني لا ينتفع، نسأل الله العافية. نعم. أي جدالا ومجادلة. نعم. والمراد به يعني جدالا يعني مصدر ومصدر ميمي، جدالا ومجادلة. نعم. والمراد به النضر بن الحارث. والإنسان مراد به بقوله تعالى الإنسان النضر بن الحارث. وجداله في القرآن. وقيل الآية في أبي بن خلف، نسأل الله العافية. وقال الزجاج أي أبي بن خلف هو الذي نسأل الله العافية قال فيه عليه الصلاة والسلام ليس فيه لكن تنطبق عليه شر الخلق من قتله نبي أو قتل نبيا، لذلك اليهود هم من هذا. الله شهد بشرهم، الله ما أحد دخله، الله سبحانه وتعالى. وقال ويقتلون النبيين ويقتلون الأنبياء، وليش؟ بغير حق، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وقال الزجاج أي الكافر أكثر. فليش بقى قال في حقي ما تميت الكلام؟ لأنه أراد قتل النبي عليه الصلاة والسلام وتوعد النبي عليه الصلاة والسلام بقتله، يعني كان عليه الصلاة والسلام مارا وجده يعني أمام حصانه، قال ما هذا؟ قال هذا حصاني، يعني أطعمه كل يوم صاعا من شعير لأقتلك عليه. فاللهم صل وسلم وبارك على قال بل أنا أقتلك، يعني بل أنا أقتلك. فانطبع عليه قتل، يعني أراد القتل وصمم كأنه فعل، وقتله نبي، تنتين يعني تنطبق عليه، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وقال الزجاج الله لا يشقينا، اللهم لا تشقينا يا رب العالمين. نعم. أي الكافر أكثر شيء جدلا. نعم. والدليل على أنه أراد الكافر قوله ويجادل الذين كفروا بالباطل، يعني نص ويجادل الذين كفروا، لكن بالكفر في صناديد وفي نسأل الله العافية عيون منهم، نعم، تحتاج إلى قلب. نعم. وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة من الكفار فيقول الله له ما صنعت فيما أرسلت إليه، فيقول رب آمنت بك وصدقت برسلك وعملت بكتابك، فيقول الله له هذه صحيفتك ليس فيها شيء من ذلك، فيقول يا رب إني يعني دعا دعوة، يعني قال آمنت، شو الإنسان سبحان الله، وقال صدقت، وقال عملت كمان، يعني كل شيء، يعني المراد يعني نسأل الله العافية، مثل ما بيقولوا يزيب كذبة الصدق، أما الكل يا لطيف، لكن حتى يفضحه سبحانه وتعالى. نعم. فأقول يا ربي إني، فيقول الله سبحانه هذه صحيفتك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ليس فيها شيء من ذلك، يعني سبحانه وتعالى كيف يتنزل لعبده ويناقشه، يعني سبحان الله ليس فيها شيء، ادعيت كذا، وكل شيء ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا مو مكتوب، كيف يعني كيف تقوله؟ نعم. فيقول نعم، فيقول أي رب لا أقبل ما في هذه الصحيفة. بسم الله. فيقال له هذه الملائكة الحفظة يشهدون عليك. نعم. فيقول ولا أقبلهم يا رب، وكيف أقبلهم ولا هم من عندي ولا من جهتي؟ يعني هذا مو معي، يعني نعم، يعني فعلا، وكان الإنسان أكثر شيء، كان الإنسان أكثر شيء جدلا، لا إله إلا الله. نعم. فيقول الله تعالى هذا اللوح المحفوظ أم الكتاب قد شهد بذلك. نعم. فقال يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال بلى. فقال يا رب لا أقبل إلا شاهدا علي من نفسي. ألا تجرني، يعني ألم تجرني، يعني أنت تجيرني من الظلم، يعني لا تظلم. فسبحانه وتعالى وافقه على ذلك، فشو بدك يعني؟ قال لا أقبل إلا شاهدا علي من نفسي، نعوذ بالله. نعم. فيقول الله، فيقول الله تعالى الآن نبعث عليك شاهدا من نفسك. فيتفكر من ذا الذي يشهد عليه، يعني هذا الإنسان المجادل الشقي نسأل الله العافية، من هذا اللي بده يجيبه من نفسي يعني؟ نعم. فيختم على فيه ثم تنطق جوارحه بالشرك. نعم. ثم يخلى بينه وبين الكلام فيدخل النار، وإن بعضه ليلعن بعضا. نسأل الله العافية. ثم تنطق جوارحه بالشرك ثم يخلى بينه وبين الكلام، يعني ماذا؟ ما يستطيع أن يتكلم شيئا، يعني سبحانه وتعالى مثل ما بنقول لله مثل إخراس بقى، يعني بعد يعني فتح له المجال كتير، وبعدين حتى حجه حجة واضحة كتير، بعدين قال له إخراس، يعني ما عاد هيك ولا كلمة، يعني أسأل الله العافية. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. نعم. فيدخل النار وإن بعضه ليلعن، يعني والحال عندما يدخل النار حالة كونه يلعن بعضه بعضا، يلعن بعضه بعضا، يعني إيده بتلعن الثانية والثانية بتلعن الأولى، ورأسه يلعن قلبه وقلبه وقلبه يلعن رأسه، وهكذا. نسأل، فكر تصور هالمنظر يا لطيف، صور. وهذا الشيء هذا يقين، نسأل الله العافية، ومذكور بنص القرآن. نعم. يعني الإيمان به واجب وإنكار كفر، نسأل الله العافية. نعم. يقول لأعضائه لعنكن الله فعنكن كنت أناضل، يعني عم يقول يعني عنكن ودافع، أنتوا اللي بتكون تحترون. نعم. فتقول أعضاؤه لعنك الله أفتعلم أن الله تعالى يكتم حديثا، يعني تعرف الله سبحانه بيتخبى عليه شيء، يعني يعلم السر وأخفى، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. نعم. فذلك قوله تعالى جميل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم. أخرجه مسلم بمعناه من حديث أنس أيضا. نعم. وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا استطراق استطراق يعني استطراد استطراد يعني الاتيان بشيء لأدنى مناسبة يعني ولا ما له علاقة بهذا الكلام لكن مو ما له علاقة يعني ليس من أصل الكلام لكن استطرد الشيخ رحمة الله عليه فقال وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة فقال ألا تصلون طرقه شو معنى طرقه يعني أتى إليه ليلة ذلك ورد اللهم إنا نعوذ بك من كل طارق إلا طارقا يطرق بخير الطارق بالليل يعني نعم فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله يعني قالوا ليش ما أمتوا ليش ما أمتوا للصلاة يعني مباشرة وكذا يعني ما راحت الصلاة عليهم ألا توصل يعني لما لم تقوموا من أول الوقت يعني نعم فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله يا رسول الله ما أدن لسه لسه ما أدن يعني هل عاد يعني والله يعني أنا يعني الذي أرى أدنوا بالوقت وصلوا متى شئتم سمعت بعض الناس يعني يبقى بقي وقت طويل أنا أول ما جئت أخر الوتر لي يعني لي قبيل الفجر ما أدن لسه يعني صلي الوتر بس ما أدن شو خير يعني لسه في وقت والله ما في فجر الآن يعني أوقات أتروا علي الوتر صلي بعد الفجر يعني وبعض الناس ذكر لي بعضهم أنه لا يصلي الفجر أبدا حتى يؤذن بشو صلي لسه ما أدن ما دخل الوقت يعني هذا الوقت في وقته يعني بدك تأذن غير الوقت تؤذن بينك وبين نفسك يعني ترفع صوتك أما على الملأ يعني الآن دخل مو الآن دخل لا ما داخل الوقت لكن يعني مجتهدون في هذه المسألة نعم فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإن شاء أن يبعثنا بعثنا فإذا شاء أن يبعثنا يعني في فرق فإذا شاء يعني سبحانه وتعالى شاء أن يبعثنا إن شاء الله نعم فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا يعني إذا بده يقضنا بيقضنا ما بدنا شيء يعني فانصرف نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وسيدنا علي يعني كأنه يعني يدرك محبة النبي عليه الصلاة والسلام إليه بعدين صهره يعني مو قليلة يعني رضي الله عنه ربي قال الطيبات للطيبين والسيدة عائشة في من يقول هي أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك يعني كان يتكلم بياخذ راحته مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام برا كذلك كان أرمد سيدنا علي اللي يأكل التمر قال له أرمد وتأكل التمر يعني حامي قال له أكل على شقي الأيمن يعني عين اليسرى رمداني قال له بأكل على الجنب الثاني يعني كلام يعني رضي الله عنه حلو يعني نعم. من به رمد لا يأكل التمر؟ لا، حامي، حامي ما في شيء، بس التمر حار يعطي حرارة للجسد، يعني واحد من ثمان نقول سخنان، سخنان شو تقولون هذه سخنان، يعني حرارته مرتفعة، نحن بالشام يقولوا سخنان، سخنان يعني حرارته مرتفعة. يأكل التمر، يأكل الأصل، يأكل شيء رطب. نعم. فقال أرمد، الرمد حرارة، وتأكل التمر يعني يزيد في الرمد. نعم. فقال آكل، هو عينه اليسرى هي الرمدة، فقال آكل على الشق الأيمن في الأسنان، يعني يعني هذه العين مساوية وهي موازية لهذه، يعني كلام حلو، يعني مزحة حلوة. نعم. ليس على الحرارة والتمر الأساس هي الدعاء ذكرها سيدنا. لا لا، هي التمر ضد الالتهاب، حامي التمر، التمر حار، أنت طبيب يعني. قال له أتأكل التمر وأنت أرمد، يعني هذا حار، هما بيناسبة، كل لبن رائب، هذا بدك بدك التي بدك يعني بارد، هاي بيننا هذا. قالوا كيف عم تأكل تمر وانت أرمد؟ بيزيد بالرمد. جواب سيدنا علي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. على جواب سيدنا علي انه عم يمزح معه قال له باخذ العطاء في الايسر او الايمن. يعني حد، لانه الطرف العين محاز، كل عين محاز لي فك، هذا ايمن وهذا ايسر، اذا كانت اليسرى انا باكل على اليمين ما دخل اليسار. فعلا كلام جميل وواضح دعابي، ليش الحرارة بتطلع هيك دغري على العين؟ لا، فعلا كلام جميل يعني ودعابي حلوة يعني. نعم. قوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، أي القرآن والإسلام. يا سلام، يعني اللهم صل، يعني قال مثلي فيما بعثني الله به من الهدى والعلم، مثلي فيما بعثني الله بالهدى والعلم، يعني الذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على هدى وعلم، والذي يتنكب طريقته عليه الصلاة والسلام هذا عمى وظلم، عمى وظلم. هو قال عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق، مثال مثلي فيما بعثني الله من الهدى والعلم، هذا في صحيح البخاري، من الهدى والعلم، يعني شريعتنا هدى وعلم، غيرها يعني عمى وظلم، نسأل الله العفو والعافية. لذلك يختار الأكثر، يختارون العمى والظلم، العمى، نسأل الله العافية. نعم. هيك ما بيقولوا، وهيك بيقولوا العمى، لأنه هو هو عميان، حاجته عمى، لكن بده دس أكثر يعني صار. نسأل الله العفو والعافية. مو هيك بيقولوا؟ هي لهجة شامية هي. نعم. لأنه ما بيقولوا العمى، وهذا العمى يعني نازل عليه، نسأل الله العافية. أما مو حلوة يعني، مو جميلة يعني، مستعملة بين الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله. قول كلمة جميلة يعني، العفو أحسن من العمى، نسأل الله العافية. لكن هذا بده 60 عمى، نسأل الله العافية، لأنه أعمى القلب والبصر والبصيرة، نسأل الله العافية. نعم. ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين، أي سنتنا في إهلاكهم، يعني سنتنا يعني عادة الله سبحانه وتعالى في من سبق، كل من أذنب الله جازاه والله عاقبه، والقرآن مليء بهذا والسنة كذلك مليئة بهذا، يعني ما بعرف ما يقرؤون، كأنهم يقرؤون، هذول بيسموا حاله والعياذ بالله، بيسمون مثليين والعياذ بالله، المهم ما قرأوا. فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، يعني كيف ألبوا الأمور، هذا الرجل يأتي ما يؤتى، قلبوا الأمور. فسبحانه وتعالى واعمل ما شئت فإنك مجزي به، جعل السقف أرض والأرض سقف مثل ما بيعمل، قلبوا الموازين، ايه ربي أدب فيهم، يعني جعل السقف أرض والأرض سقف، ايش هو قليل هذا، يعني نسأل الله العافية. وارتفع فيها سيدنا جبريل حتى قربت من السماء، بعدين ضربها، يعني أديش معناته، نسأل الله العفو والعافية. نعم، أي ما منعهم عن الإيمان إلا حكمي عليهم بذلك، ولو حكمت عليهم بالإيمان آمنوا. سبحانه وتعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، يعني حكم قبل أن يخلق، هيك سبحانه وتعالى. لذلك نشكر الله الذي اصطفانا وانتقانا، والله يعني الإنسان إذا نظر إلى نفسه وأن الله اشتباه، يعني كل واحد منا منتقى من أكثر من مليون، أنت واحد من مليون، الله نجاك وده يجعلك ملك إن شاء الله في الدنيا، بالجنة أكثر من ملك، مال 999 كلهم جهنم إلا أنت، معقولة؟ إيه نعم. وإن تطع أكثر من في الأرض، أكثر من في الأرض. لذلك إخواني لا تستغربوا أنفسكم عندما ترون من أنفسكم الاستقامة والصدق والخير، وغيركم يعني على غرار ما أنتم عليه على غيره، لا بالعكس تمسك أكثر من هيك، واشكر الله سبحانه وتعالى وارفع رأسك، يعني الله والله تهدى لالا، والله اللهم ثبتنا، لكن يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يعني دليلها دعوة رسولنا عليه الصلاة والسلام، يا مقلب القلوب، نسأل الله العفو والعافية يا رب. نعم. وسنة الأولين عادة الأولين في عذاب الاستئصال. نعم. وقيل في عذاب الاستئصال، يعني ما بيخلي مثل ما بيقولوا ما بي منهم مخبر، والعاقل يتعظ بغيره، يعني هذا يعني جايهم، لكن الله من قدرته وحلمه لا يستعجل، هذا الذي يغر الناس أنه الله ما بيستعجل، نسأل الله العفو والعافية. نعم. لكن العاقل من يتعظ بغيره. نعم. وقيل المعنى وما منع الناس أن يؤمنوا إلا طلبوا أن تأتيهم سنة الأولين. نعم. فحذف. وسنة الأولين معاينة العالم، يعني عمل يعني جيب كذا بتحدوا يعني. نعم. وسنة الأولين معاينة العذاب، فطلب المشركون ذلك وقالوا الله، يعني دليل على ذلك أنه التقدير أتى بالآية، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من فهمت الآية كمان؟ و فأهلي هو مقولته اللهم إن كان اللهم أهلك منا من كان على الحق يعني فانصره وإلا فأهلكه ألغى الغداء أو فأحنه إيه فأحنه شو فأحنه الغداء الغداء إيه هذا فأحنه يعني اهلكه ودعا لحاله يعني أو جهل دعا هذه الدعوة لذلك ربي قال إن تستفتحوا يعني تدعوا فقد جاءكم الفتح ما دعوت إيه استجاب الله استجاب دعوة أبو جهل نسأل الله العفو والعافية نعم الآية نعم. أو يأتيهم العذاب قبلا نصب على الحال قبلا وقبلا قبلا وقبلا يعني نصف القراء قرأوا قبلا ونصفهم قبلا نعم ومعناه معاينة أمامهم يعني نعم قاله ابن عباس وقال الكلبي هو السيف يوم بدر نعم وقال مقاتل فجأة يعني ما بشوفه إلا مقابله قبولا نعم نعم وقرأ أبو جعفر وعاصم والأعمش وحمزة ويحيى والكسائي قبولا بضمتين يعني نصف القراء قبلا ونصفهم قبلا نعم أرادوا به أصناف العذاب كله جمع نصفهم نصفهم يعني ما عم أحكي نصفهم كذا لا نصفهم نصفهم يعني خمسة هكذا وخمسة هكذا نعم أرادوا به أصناف العذاب كله جمع قبيل نعم نحو سبيل وسبل النحاس ومذهب الفراء أن قبل جمع قبيل أي متفرقا يعني يتلو بعضي أفى بعض يعني نعم ويجوز عنده أن يكون المعنى عيانا أيه. مثل ما بيقول ما رأى إلا قدامه يعني نعم وقال الأعرج وكانت قراءته قبل معناه جميعا وقال أبو عمرو وكانت قراءته قبلا قبلا يعني هو وغيره يعني نافع وأبو عمر وهشام كلهم يقولوا قبلا كلهم نافع ومكي وبصري وشامي ويعقوب نعم كلهم قبلا وغيرهم قبلا نعم ومعناه عيانا نعم قوله تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين أي بالجنة لمن آمن ومنذرين أي مخوفين بالعذاب من كفر وقد تقدم يعني المرسلون يأتون ببشارة وبنذارة نعم ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق قيل نزلت في المقتسمين كما قال سبحانه كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين يعني المقتسمين في أمر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أقوال عنه هذا مقتسمين نعم في سورة الحجر نعم كانوا يجادلون في الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون ساحر ومجنون شاعر وكاهن كما تقدم ومعنى يدحض يزيل ويبطل نعم وأصل الدحض الزلق يعني نعم يقال دحضت رجله أي زلقت دحض يعني دحضا يعني جاء بالماضي والمضارع ودحضت الشمس عن كبدي استماء زالت ودحضت حجته دحوضا بطلت. نعم. ودحضها الله وأدحضها الله بس. والإدحاض الإزلاق. نعم. وفي وصف الصراط ويضرب عليه ويضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة فيقولون اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال دحض مزلة، يعني مزلقة. نعم. أي تزلق فيه القدم. نعم. لذلك هذا اللي أبكى سيدنا عبد الله من رواحة، يعني وإن منكم إلا واردها، يعني يرد على الجسر جهنم. نظار وجد كأنه يعني عرف أنه يقتال، صار يبكي. أنت عبد الله، أنت البطل، كذا تبكي؟ ألا والله، قال ليس خوفا، ما بكيت خوفا، ولكن أتى على ذهني قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. هذا الورود محقق، فمن لي بالصدر، يعني بالرجعة، الصدر الرجعة، يعني أنه انتهي منه. هذا الورود محقق، فمن لي بالصدر. الله يرضى عنه. نعم نعم. قال طرفة أبا منذر رمت الوفاء فهبته وحدت كما حاد البعير عن الدحض. عن الدحض، المكان اللي بينزل فيه، يعني بعيد عنه. نعم. عن الدحض، عن المزلقة يعني. واتخذوا آياتي، يعني القرآن. سبحان الله، شلون بيعرفوا يحكوا يعني الشعراء، يعني شو على المسبه اللي سبوا فيها؟ رمت طلبت الوفاء، خفت منه، وحدت عنه كما حاد البعير عن الدحض. شوف كم مسبه، نسأل الله العافية. يعني نعم. واتخذوا آياتي، يعني القرآن، وما أنذروا من الوعيد هزوا. وما بمعنى المصدر أي والإنذار. وما أنذروا يعني وإنذاري، واتخذوا آياتي وإنذاري يعني هزوا. لذلك قال بمعنى المصدر، ما دخلت عليه بمعنى يعني المصدر، يعني ودوا لو تدين أو يعجبوني ما قرأت، يعني قراءتك. نعم. وقيل بمعنى الذي، وقيل يعني الذي أنذروا. نعم. أي اتخذوا القرآن. وقيل يعني ما، والذي اتخذوا القرآن والذي أنذروا به من الوعيد هزوا. نعم. أي لعبا وباطلا. ايوه، هي هزوا، بصير هزوا وهزوا، هزوا وهزوا. اكثر القراء هزوا، حمزه هزوا يوقف عليها هزا. نعم. هزوا. نعم. اما الاكثر هزوا. نعم. أي لعبا وباطلا، وقد تقدم في البقرة بيانه. وقيل هو قول أبي جهل في الزبد والتمر، هذا هو الزقوم. وقيل هو قولهم في القرآن هو سحر وأضغاث أحلام وأساطير الأولين. وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم هل هذا إلا بشر مثلكم؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وماذا أراد الله بهذا مثلا؟ قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، أي لا أحد أظلم لنفسه ممن وعظ بآيات ربه فتهاون بها وأعرض عن قبولها. أي واضحة الآيات الزلازل مو آيات. نسأل الله العفو والعافية. كل يتهاون يعني الذين يفعلون الكبائر وقد رأوا بأعينهم ماذا حدث يعني. نسأل الله العافية. هي آيات هي. نسأل الله العافية. نعم. ونسي ما قدمت يداه أي ترك كفره ومعاصيه فلم يتب منها. النسيان هنا بمعنى الترك. نسي الله فنسيه يعني تركه. لذلك لا يقول أحدكم نسيت عن القرآن نسيت يعني تركته يعني. لا ما قال يقول نسيت. لكن ليست في كل كلمة نسيت تقول نسيت. لا هذا بالقرآن فقط. نعم. وقيل المعنى نسي ما قدم لنفسه وحصل من العذاب. نعم. والمعنى متقارب. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا بسبب كفرهم. نسأل الله العافية. أي نحن منعنا الإيمان من أن يدخل قلوبهم وأسماعهم. نسأل الله العافية. لما فيه لأن الإيمان والخير ينزل على مكان طيب وقلوبهم نسأل الله العافية كل أتى سوء. فالقرآن والهدى لا ينزل في هذا المكان. نعم. وإن تدعهم إلى الهدى أي إلى الإيمان. نعم. فلن يهتدوا إذن أبدا نزل في قوم معينين. نعم. وهو يرد على القدرية قولهم. نعم واضح يعني هيك الله راد يعني. لا الله ما بيريد هذا. الله ما بيريد الشر. طيب هاي عم يقول يعني إنا جعلنا على قلوبهم أكنة بإرادة الله ولا لا. إرادة الله هذا شر ولا خير. نعم نعم سيد. وهو يرد على القدرية قولهم. وقد تقدم هذا معنى هذه الآية في سبحان بالإسراء. نعم. قوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة أي للذنوب. وهذا يختص به أهل الإيمان دون الكفرة بدليل قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم. ذو الرحمة فيه أربع تأويلات. ربك الغفور ذو الرحمة. نعم. أحدها ذو العفو يعني الرحمة. العفو رحمة. نعم. كذلك الثواب على العمل كمان رحمة. نعم. ذو الثواب وهو على هذين الوجهين مختص بأهل الإيمان دون الكفر. الثالث ذو النعمة. الرابع ذو الهدى وهو على هذين الوجهين يعم الخلق كلهم يعم أهل الإيمان والكفر. نعم. لأنه ينعم في الدنيا على الكافر كإنعامه على المؤمن. وقد أوضح هداه للكافر كما أوضح يعني بيّن سبحانه وتعالى. وإن اهتدى به المؤمن دون الكافر. نعم. ومعنى قوله لو يؤاخذهم بما كسبوا من الكفر والمعاصي لعجل لهم العذاب ولكنه يمهل. نعم. بل لهم موعد أي أجل مقدر يؤخرون إليه نظيره لكل نبأ مستقر. يعني كل شيء له وقت. نعم. كذلك لكل أجل كتاب. نعم. أي إذا حل لم يتأخر عنهم إما في الدنيا وإما في الآخرة. يعني كلاهما لا يتأخر. نعم. فلن يجدوا من دونه موئلا أي ملجأ. نعم. قاله ابن عباس وابن زيد وحكاه الجوهري في الصحاح. وقد وأل يئل. هذا فعل موئلا منين جاي؟ من وأل يئل وألا ووؤولا. نعم. أي لجأ على فعول. نعم. أي لجأ ووأل منه على فاعل. نعم. أي طلب النجاة. أي طلب النجاة. مفاعلة موالة موالة أو موالة موالة. نعم. نعم. قال مجاهد محرزا. موئلا محرزا يعني مكان حرز يعني يعني يحتمون به. نعم. قد وليا موئلا. أبو عبيدة منجا. نعم. وقيل محيصا. كل معنى واحد. والعرب تقول لا وألت نفسه أي لا نجت. نعم. ومنه قول الشاعر لا وألت نفسك خليتها للعامريتين ولم تكلم. ولم تكلم. تكلم. نعم. للعامريين. للعامريين. للعامريين. نعم. ولم تكلم. نعم. أي نعم. لا وألت يعني ما وجدتنا. يعني لها مكانا. نعم. وقال الأعشى وقد أخالص رب البيت غفلته وقد أيوة قد أخالص. نعم. يعني شو أخالص؟ يعني يقول خلص الشيء خلصا يعني استلبه في مخاتلة وغفلة. خلصه. نعم. خلصا يعني خلسه خلسا يعني استلبه بمخاتلة في مخاتلة. نعم. نعم. أي ما ينجو يعني أخالص. يعني العرب هيك عادتهم كانوا. هدول العرب بدون إسلام. نقول العرب بدون إسلام نسأل الله العافية. أخالص رب يعني صاحب البيت يعني بحاول أنه يكون غافل. هو يعني مو خايف منه لكن بدون ما يكلفه شيء يأخذ. يعني وقد يحاذر مني ثم ما يئل يعني ما يجد نجاة. يعني هيك طبيعة العرب هيك كانوا. وهذا شيء يعني جديد يعني ما حدث يعني مو من الأشياء القديمة. هيك العرب كلها تغزو بعض البعض هيك كانوا. وذكرت لكم كان عندنا شريك بدوي نام عنده أحيانا الله يرحمه يقول شديد لا تطلعون هيك ممكن يجينا غزو ممكن يعني يعني يعني دائما يستلبوا بعضهم البعض الله يرحمون. في جماعة كنا هن شو بيقولوا يعني أناس يعني بيقولوا جملان بيقولوا نعيم بيقولوا يعني أقوام يعني اجوا على جماعة وأخذوا الحلال كله الحلال يعني الغنم والجمال وال يعني كل أخذوا وساقوا هيك يعني أمين يعني أخبر كان من جماعة القوم كان رجل بيقولوا سطام الطيار الله يرحمه من سلالة سيدنا جعفر لحقهم وحده وهن قوم فكر أخذين 100 200 10 نوق 20 ناقة وساقوها كلها وفي إلى حماية لمن مشوا معها لحقهم يعني يعني بنفسه الله يرحمه رحمة الله عليه وأبره موجود يعني يعني عند شو يسموها هدول في جماعة من الدروس يسمون يعني راح من بالي والله كان رئيس الأركان منهم واحد المهم لا لا على طريق شو اسمه السويداء راح من بالي هذا ممكن يتذكروا ف يعني لحقون هذا قبره هناك فهو هذا الرجل سلطان الطيار لحقون حتى يعني وصل إلون لما وصل إلون طاف حول كل حول الحلال الحلال يعني كله يعني من جمال وغنم وده طاف حولهم بفرسه طاف طبعا يعني طوفة خيال يعني فارس اللي عم يحكي لنا يا هذا الله يرحمه هذا شيخ الجملان سعدون بيقولوا الله يرحمه أنه الحدية يا أهل الخير يعني أعطوني شيء قالوا له خد لك 10 نوق خد لك 10 رد فتاة قالوا ما هو عطى والله خد 20 ما هو عطى خد فالعرب لما بتاخذ الحلال بتمشي أول شيء ناقة بالأول وبالآخر ناقة أنا والله ودي من الأوضح لأما دوق الأوضح يعني بأول ولأما دوق بآخره ودي من الأوضح لأما يدوق لما لقوا يعني ما في ولا شيء قالوا اتخسى اتخسى قالوا اتخسى اللي ما ياخذ وهجم عليهم قال ما نجا منه إلا من فر واحد الله يرحمه هذا سطام الطيار ما نجا منه إلا أبدا مجرد ما يجعل واحد يكون قاتله إلا من فر ومشي وأخذ يعني الحلال الزهر هاي زهرني هذا عبد الكريم زهر الدين اسمه هذا ذكرته كان رئيس هذا يعني هنيك الزهرني في بلدة مكان يعني اسمه زهرني يعني هناك بدون يعني بدون يصو يعني مشي يصار مشي طويل وجماعته لحقوه يعني العربان يعني جماعته وصلوا للمي بدون يسقوا في واحد من هون يعني من هالزهرني قال له ما في يعني هو 60 واحد ما بيسأل عنه يعني مثل حكايته طلع قال له شو ما بدأ نصي قدم كان أول البارودة طالعة ما كان في بوريد كان بإيده بارود وراح ضاربه لهذا سطام نكت بطنه قدامه يعني قالوا يعني مسك سلوك أو شيء على رأسه رد بطنه هيك ولفه بال وقال لهم أحموا أحموا الحلال وترحموا علي حمل حلال طيب ميت رحمة الله عليه فهذا يعني أنا جبته على البيت أنه بدي أخذه مخاطرة يعني خلاص يعني بدون هيك كانوا يعني يجوا لبعضهم البعض يأخذوا من يعني ينهبوا وهيك يعني عندهم يعني غزوا خلاص أخذوا نسأل الله العفو والعافية نعم فهذا دفنوه هناك بيقولوا عنه لما الفرس إذا كنت راكبها تجي نحو أبرمة بعيد يعني ما فيها قبور عالية ما يعني ما بتطع قبر الفرس رحمة الله عليهم نعم نعم سيدي قوله تعالى وتلك القرى أهلكناهم تلك في موضع رفع بالابتداء القرى نعت أو بدل هي مهلكهم نعم وهو مصدر هلكة نعم وأجاز الكسائي والفراء بمهلكهم نعم بكسر اللام وفتح الميم. أي حفظ ما لكهم. نعم شعبه. نعم. النحاس قال الكسائي وهو أحب إلي لأنه من هلك. الزجاج اسم للزمان. نعم وقت مهلكهم. نعم. والتقدير لوقت مهلكهم كما يقال أتت الناقة على مضربها يعني وقت ضربها يعني. ثم قال قوله تعالى وإذ قال موسى والحمد لله رب العالمين.